سمعت يقول السائل: ما حكم كشف الحجاب للمرأة الأجنبية عند الدكتور وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الكشف لا عند الدكتور ولا عند الضرورة. إذا كان عند الضرورة لمرض في الوجه أو لمرض في الرجل أو في اليد أو في ولم يجد طبيبة صالحة لذلك يجاز عند الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه. أن يجد طبيبة طيبة اكتفي بها على الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.